قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن المجاهد عند الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله. وسبب الحديث: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله، إلى آخر. لتكون كلمة الله أي قصده رفع راية الإسلام، فهو في سبيل الله يعني هو المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قاتل لتكون، يدل على أن نيات الناس في القتال، ومثال ما بلغت القاضي لو تشاجر رجلان فشج أحدهما الآخر وأراد القاضي أن يعزر الجاني، فلو شفع أحدا يخفف عليه العقوبة أو يسقطها يجوز، وهذا مقيد إذا لم يكن الجاني معروفا بالجناية. المسألة الثالثة قوله من حدود الله لبيان الترهيب في الشفاعة في الحدود بأن هذا حد لله فلا يقرب. المسألة الرابعة قوله ثم قام فخطب، يدل على أن إسقاط الحدود بالشفاعة أمر عظيم في الإسلام لأهميته. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يبين لهم جرم ذلك الأمر. المسألة الخامسة يدل على أن الواعظ والقاضي والداعية إذا أشكل على الناس أمر عليه يبينه لهم، وبهذا يخرج مجتمع متعلم خائف لله مقيم لحدوده. المسألة السادسة قوله أيها الناس، يدل على أن الظلم وإن كان بين الكفار فهو أمر شنيع، فالعدل ليس خاصا بالمسلمين، لذلك قال أيها الناس. المسألة السابعة قوله إنما أهلك الذين من قبلكم، يدل على أن سنة الله عز وجل واحدة لا تتبدل، كما قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، فإذا حل الظلم في مجتمع هلك سواء كان كافرا أم مسلما. المسألة الثامنة قوله الذين من قبلكم، يدل على أن العاقل البصير يعتبر بغيره ولا يعتبر به، فإذا رأى سبب هلاك الأمم حوله عليه أن يجتنب سبب هلاكهم لئلا يحل عليه. المسألة التاسعة قوله الذين من قبلكم، يدل على أن العلم دون عمل لا يمنع من عقوبة الله، فبنو إسرائيل فيهم علم عظيم لكن لم ينفعهم، قال سبحانه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فهلكوا بسبب عدم عملهم بالعلم. المسألة العاشرة قوله كانوا إذا سرق فيهم الشريف، يدل على أن المعاصي ليست مقيدة بفئة دون فئة، بل قد تكون الفئة التي يظن بها عدم الوقوع في هذه المعصية تقع فيها، فهذا شريف ويسرق، ومظنة السرقة هو في الفقير. المسألة الحادية عشرة سبب هلاكهم أمران، الأمر الأول ترك إقامة الحد على الشريف، والسبب الثاني إقامة الحد على الوضيع، وترك الحدود على الجميع أهون من إقامتها على بعض دون بعض لما في ذلك من الظلم، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين جميعا. المسألة الثانية عشرة يدل على أن المعصية من الشريف قبيحة، لذلك عظم أمر السرقة من الشريف ولم يعظم من الفقير. في صدر هذا الحديث أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. المسألة الثالثة عشر قوله إذا سرق فيهم الضعيف، يدل على أن المعصية إذا لم يعصمك الله عز وجل منها فقد تقع فيها، وإن كنت بقلبك وبغناك أبعد الناس عنها، إذ تساوى في السرقة الشريف الوضيع، فعلى المرء أن يدعو ربه بأن يصرفه عن المعاصي. المسألة 14 قوله أقاموا عليه الحد يدل على أن إقامة الحدود لا وجه لغير المسلمين في انتقاد المسلمين بإقامتهم لها، إذ أن إقامة الحدود عند اليهود والنصارى أيضا. بعد ذلك قال ولمسلم عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعت يدها، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جاحد العارية تقطع يده، فلما فرغ المصنف من قطع يد السارق شرع بعد ذلك فيما هو في حكم السارق. قال أن امرأة قيل هي المخزومية سالفة الذكر كانت تستعير المتاع أي تطلب إعارته واستخدامه ثم إعادته، وفي رواية لمسلم كانت تستعير الحلي وتجحده أي تنكر أن المعير قد أعارها، فأمر أن يسلم بقطع يدها. وهذا الحديث يدل على المسألة. المسألة الأولى قالها أن امرأة يدل على أنه لا فرق في إقامة الحد بين الرجل والمرأة في السرقة وغيرها. المسألة الثانية قوله أن امرأة يدل على أن لا يستبعد أي امرئ من يقع في المعصية من ذكر أو أنثى شريف أو وضيع، فهذه امرأة تقع في هذه المعصية فقطعت يدها. المسألة الثالثة كانت تستعير المتاع يدل على إباحة العارية وهي من عقود الارتفاق، والعارية هي دفع عين لمن ينتفع بها ثم يعيدها. المسألة الرابعة وتجحده يدل على أن جاحد العارية تقطع يده لهذا الحديث، وإليه ذهب الحنابلة واختار ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني قول الجمهور أن جاحد العارية، قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية أن جاحد العارية لا تقطع يده، واستدلوا بالآية والسارق والسارق قطع يديهما، فلم يأتي نص في قطع يد الجاحد العارية. وأجابوا عن هذا الحديث بأن القصة واحدة، وقوله تستعير المتاع وتجحده هذا وصف لها، امرأة تسرق والتي سرقت هي التي كانت تجحد المتاع لتعرفونها بعد أن تستعيره، والراجح هو القول الأول وقولهم إنه هذا وصف لها، هذا أمر بعيد لأن الحديث تستعير المتاع وتجحده فأمر سلم قطع يده. المسألة التي تليها قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها يدل على جواز التوكيل في إقامة الحد، والمسألة التي تليها يدل على أن القطع وسيلة من وسائل التطهير. قالت عائشة فلقد تابت توبة وكانت تأتيني تطلب مني أن أرفع لها حاجات النبي صلى الله عليه وسلم فكان وسلم يقضيها، وتزوجت وخلفت رضي الله عنه وأرضاها. المسألة التي تليها يدل على أن وقوع مثل هذه الأمور في عهد النبوة لا ينقص من قدرهم بل يزيد من قدرهم لقلة تلك الوقائع في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، بل ندرتها، وهذا يدل على تعلقهم بالله وخوفهم منه سبحانه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السرقة لبيان أن الخائن والمختلس والمنتهب ليس عليهم قطع، فلما فرغ المصنف رحمه الله عن من الذين يجب عليهم القطع وهو السارق وما في حكمه يجاحد العارية، ذكر بعد ذلك حديثين اثنين في بيان الذين لا قطع عليهم. قال ليس على خائن، الخائن الذي إذا أودع شيئا جحده، وكذا المختلس، والمراد المختلس الذي يأخذ المال خفية ولكن من غير حرزه، ولا منتهب هو الذي يأخذ المال مجاهرة أمام الناس. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان وضعفه ابن المديني والبخاري وابو داود وغيره. وهذا الحديث يدل على عدة كلام. الحكم الأول قوله ليس على خائن يدل على أن الخائن لا تقطع يده في السرقة وإنما يعزر،